الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فنكمل التعليق على 40 النووي. توقفنا عند الحديث 29. يقول الإمام النووي رحمه الله وإياه، طبعا الحديث طويل فنقف مع كل مقطع ونعلق عليه. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. أين قال النبي عليه الصلاة معاذ للنبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام؟ قال له لما كانوا في غزوة تبوك، فاستغل فترة أن النبي عليه الصلاة والسلام حاله يقول فقربت وغزوة تبوك، يعني باب الفائدة فيها من نفائس المواقف، يعني موقف النبي عليه الصلاة والسلام مع حذيفة وعمار يوم أرادوا منافقين اغتيال النبي عليه الصلاة والسلام، موقف الذين تكلموا في صحابة النبي عليه الصلاة والسلام ونزلوا راح نعلق عليه، موقف أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه، موقف إذا ماني واهم أيضا موقف أبو قتادة لما سند النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها من المواقف. هذا من المواقف في هذه الغزوة العظيمة. معاذ استغل ما في أحد عند النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله أوصني أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. وصية يعني سؤال عظيم، ما بي أي شيء، أبي أدخل الجنة وأبعد عن النار. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد سألت عن عظيم، هذا المقصد الذي تريده عظيم لأنه يدخلك الجنة وينجيك من النار، والمقصد حصول رضا الله سبحانه وتعالى، ورضا الله سبحانه وتعالى أظهر علاماته يوم القيامة دخول الجنة والنجاة من النار. فهذا الأمر عظيم في آثاره، يدخلك الجنة وينجيك من النار، وهذا الأمر عظيم في ذاته لأنه طاعة الله سبحانه وتعالى، فهو عظيم يحتاج إلى مجاهدة وإلى صبر. لكن وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، فييسره الله سبحانه وتعالى لليسرى. لكن متى؟ إذا بادر وعمل، إذا رأى الله منك صدق النية أن الله سبحانه وتعالى سيعطيك هذا التيسير والتوفيق حتى تملك على الهداية. ولذلك في قول الله سبحانه وتعالى: وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فزين الله لنا الإيمان والطاعات، لكن لما صدقنا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأطعناه فحصول التيسير لهذا الأمر العظيم شرطه أنك تقبل على الله سبحانه وتعالى. فإذا أقبلت على الله بصدق نية فالله سبحانه وتعالى سيوسل لك. ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام ما الذي يدخله الجنة ويباعده من النار. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. هذا موقف أيضا لما جاء رجل ومسك ناقة النبي عليه الصلاة والسلام وسأل النبي عليه الصلاة والسلام ما يدخله الجنة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: تصلي الصلاة المكتوبة والزكاة، وتصوم رمضان، وتحج، دعي الناقة. لأنه كان ماسك ناقة النبي عليه الصلاة والسلام، أعرابي ما يدري، بس إنه قالوا هذا رسول الله فرح يم النبي عليه الصلاة والسلام ومسك الناقة. قال: يا رسول الله أبي عمل يدخلني الجنة. فنظر النبي عليه الصلاة والسلام يعني يستثير الصحابة نشوفه الرجل هذا يعني بعرفنا جاهل دول فهمنا البدو، يعني ما حد يعرف عنه شيء ولا حتى بحديث هذا مو معروف اسمه، عرف ان هذا رسول الله فراح وسأل عن ما عن اهم شيء كيف ادخل الجنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: ما له أرب ماله، يعني له امر عظيم، له امر شديد يسأل عنه، امر عظيم. فبين له النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك في هذا الحديث يبين النبي عليه الصلاة والسلام: تعبد الله يعني التوحيد، تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ولا تشرك به شيئا، تقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، تصوم رمضان، تحج البيت، الأركان الخمسة. إذا أتيت بها يا معاذ وغير معاذ ممن يريد أن يدخل الجنة ويبتعد عن النار، إذا أتيت بها على وجهها ستحصل هذا المقصد العظيم. ثم قال عليه الصلاة والسلام لما رأى معاذ متقبل للوصية لأنه سأل عن أمر عظيم وشاف المعاد مقبل عليه، فالنبي عليه الصلاة والسلام يزيده: ألا أدلك على أبواب الخير؟ أشياء تجمع لك الخير كله؟ قال بلى يا رسول الله. يعني هنا ما ذكر معاذ قال بلى، لكن لسان حاله رضي الله عنه والله بلى يا رسول عطا. قال الصوم جنة، والصوم صوم النافلة، يعني صوم الفريضة مذكور، قال الصوم رمضان، هنا صوم النافلة والصوم جنة. الجنة وش الجنة؟ وقاية. نعم الوقاية والحماية مثل الدرع، تحميك في الدنيا عن الفتن والشهوات والشبهات. لأن الإنسان إذا كان صائم يراود أو تراوده نفسه على أنه يفطر لكن يمتنع شهوتك حتى ما تقدر تصرفه في شيء المباح، الأكل تمتنع عنه والشرب تمتنع عنه والزوجة تمتنع عنها، لماذا؟ طاعة الأمر لله سبحانه وتعالى. فهذا يورث عندك التقوى، ولذلك الله سبحانه وتعالى قال في الصيام لعلكم تتقون، ما قال لعلكم توحدون، لعلكم، لأن من أراد الصيام هذا موحد وهذا عالم وعارف، لكن يريد أن يحصل له شيء آخر وهو التقوى. الصوم جنة، وأيضا جنة يوم القيامة، ففي الجنة باء يقال له الريان، فيحميك الصيام يوم القيامة من النار، فهو جنة في الدنيا وجنة في الآخرة. والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، الخطيئة نار، نار في الدنيا لأن القلب الحي إذا وقع في معصية حمل الله وإياكم يتآكله، يعني حالة تقصير مع الله سبحانه وتعالى، إنه أذنبت في حق الله سبحانه وتعالى، يعني الله يعطيني هذه النعم وتفضل علي بها وعندي من المعرفة والعلم به وبكتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم أقع في هذه المعصية، فهذا الذنب يحرق قلبه. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام وصفه بالنار. وأيضا يوم القيامة الذنب معه إلى النار والعياذ بالله، صلى الله وإياكم. فالصدقة تطفئ هذه النار، تطفئ هذه الخطيئة. وذلك هذا بيان لحديث النبي عليه الصلاة والسلام السابق لما قال والصدقة برهان، يعني دليل على صحة الإيمان، فلوسك تجمعها وتعطيها لأناس ما تعرفها، فالصدقة تطفئ خطيئة الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وذلك ورد في الحديث وإن كان في ضعف داو مرضاكم الصدقة، هي مما يستجر به رضا الله سبحانه وتعالى. وصلاة الرجل في جوف الليل، يعني مما يطفئ أو من أبواب الخير عفوا، صلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا النبي عليه الصلاة والسلام تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربه خوفا وطمعا، الآية ينفقون، أي هذه تجافى الجنوب عن المضاجع يدعون ربهم ينفقون بعد نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فالنبي عليه الصلاة والسلام صلاة الرجل يبينها النبي، يقول لك يا معاذ ترى مذكورة في كتاب الله سبحانه وتعالى، وصفهم هذا الوصف الجميل، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ما ينام بفراشه، تتجافش، والجفوة الجفوة البعد عن الشيء، فهو يتجافى عن المضجع ما يبيه أفراش. ليه؟ يدعون ربه خوفا وطمعا، خوفا من ناره وخوفا من عقابه وسخطه سبحانه وبحمده، ما حد يستطيع سخط الله سبحانه وتعالى وعقابه، وطمعا برضاه وأجره وعظيم نواله سبحانه وبحمده. ومما رزقناهم ينفقون، قضية الخطيئة أنها تدفع أيضا بالصدقة، فالله سبحانه وتعالى يعيدهم هذا الموعد الفضل. طبعا هنا عندنا بالآية بالحديث ما كمل الآية، وهذا من شرائق العلماء سابقا، ما كان عندهم أوراق مثل نحن، فيقتصر على طرف الآية، حتى بالأسانيد أحيانا، يعني بعض الإسناد مثل يعني هنا عن معاذ بن جبل أنه قال، هذه يكتب يقولونها لو ما كتبوها، ليه ما يكتبونها؟ اختصار. فصلاة الرجل في جوف الليل من أعظم الطاعات، لماذا؟ لأنه لا يرى إلا الله سبحانه وتعالى، شو قعدت من نومك مما يعني قاله أحد المشايخ الله يعافيه طول عمره، سمعت منه قديم جانب المدرسة يمكن احنا بالمتوسط وكذا، فسألنا قال من أقوى رجل في العالم؟ أنا عندي معلومة الله يعني يعفو عنه، كان أول مصارع وكذا، كان في واحد مصارع وكان يذكر دائما إذا قدموه أنه أقوى رجل بالعالم وكذا، شال مدري 250 كيلو وكذا، هي كل مرة شال الظاهر ما شال أكبر لأنه حمل ثقيل، وهذا أنه أقوى رجل بالعالم، لكن أنا استحيت أني أقف أقول فلان لأن هذا مطوع، أدري مطوع ما هي هذه سؤال فهم يعني ما يبي الرجل هذا، ما وقعت في الفخ مثل فخر 10 بشرين بالجنة أسألك عن فريق كورة بدأ أسألك عن السمسة عموما. فقال من أقوى رجل بالعالم، والناس قالوا اللي يركض مدى كيف اللي يسوى مدى وشه، قال أقوى رجل في العالم، والله ما نسيت يا أخي أنا أعجب صياغة للعبارة، قال ليس ذاك الذي يحمل ألاف الأطنان أو يحرك السيارات، وإنما أقوى رجل في العالم ذاك الذي يرفع شيء وزنه كيلوين، تدرون شو الكيلوين؟ قلنا لا، كان فراش أغطى هو بعز النوم الفجر يؤذن المؤذن فيرفع عن نفسه الغطاء، ما ينتي وزنه كيلو كيلوين الغطاء، هذا أقوى رجل في العالم، لأنه مو بس شال تقدر تشيله في جدار، لكن هذا تغلب على شهوته وتغلب على شيء يعني طبيعة الإنسان وجبلته عليه اللي هو النوم، وأشد يعني لحظات النوم لذة، فتغلب على هذا الشيء كله وذهب حتى يجيب داعي الله سبحانه وتعالى، ما في حد ينقد عليها ما في حد ضرر، لكن الله سبحانه وتعالى يعني فهم يتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم ويرحم تقصيرنا ويعفو عنا. ثم قال عليه الصلاة والسلام يزيد معاذ ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سلامه؟ الجهاد. طبعا الحديث فيه نقص موجود عندكم سنان ألا أخبرك برأس الأمر، وش رأس الأمر؟ رأس الأمر الإسلام، الإسلام عند الحديث هنا فيه سقط بالطبع هذا لأنه ما ذكر إلا الجهاد، فألا أخبرك برأس الأمر قال الإسلام، فالإسلام هو رأس الأمر، رأس مالك، رأس مالك بالدنيا إسلام، ولذلك حتى وأنت تعرض للقتل أعظم إيذاء في الوجود الله سبحانه وتعالى يقول لك خل إيمانك قلبك وأظهر الكفر ولا تخسر إيمانك، مثل ما صار عمار رضي الله عنه وارضاه قال أنا سب النبي عليه الصلاة والسلام وقال أنا معاكم يا قريش لكن قلبه مطمئن بالإيمان، فرأس الأمر هو الإسلام، وعموده الذي قام عليه هذا الأمر هو الصلاة، ولذلك كيف تعرف أن هذا مسلم؟ من التزامه بشرع الله سبحانه وتعالى، هذا يصلي يحكم بإسلامه، ما يصلي كيف؟ وش علامة أنك مسلم؟ هذا أظهر عبادات الإسلام من الصلاة، فهي عمود الإسلام الذي عليه قام وبني. كيف يظهر وكيف يرتفع هذا الأمر؟ بالجهاد، والجهاد لا يراد منه قضية فقط مقاتلة الكفار، الجهاد أصل الجهاد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولذلك مقاتلة الكفار من أعظم أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نحن ما نقاتلهم لنقتلهم وإنما نقاتلهم حتى نقيم شرع الله، تتدخلون بالإسلام يا هلا ويا مرحبا، ما تتدخلون نقيم شرع الله في بلادكم، الأرض يجب أن تكون لله جل في علاه، لكن أنتم لكم دياناتكم ولكم وضعكم، ما تجبرون على الإسلام، لا إكراه في الدين، لكن الشرع والحكم لله سبحانه وتعالى، هذه فلسفة الجهاد في الإسلام وليست القتل، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال أمرت أن أقاتل الناس، الحديث الذي أخذناه هو ما قال أقتل الناس وإنما أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، إما يشهدونهم ولا يقيمون الشهادة هذه على أرضها. هذا المعنى. فالجهاد فيه حفظ للإسلام وفيه إعلاء ورفعة للإسلام. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبرك بملاك ذلك كله، بالذي يملكك هذا الأمر كله يجمع لك؟ قال: بلى يا رسول. قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه النبي عليه الصلاة والسلام قال: كف عليك هذا، كف عليك هذا. تجد الإنسان صاحب طاعة وصاحب صلاة، لكن جالس المجلس، تخيل تجلس بالمجلس ثلاث مرات، ثلاث مجالس تجلس باليوم، كل مجلس تقعد ساعة ونص، وهذا المجلس كله غيبة، والغيبة من كبائر الذنوب، ما كأنه سوينا شيء. وين صلاتك؟ وين ذكرك؟ وين قراءتك للقرآن؟ وين نفعك للناس بالكلام الطيب؟ غيبة، نميمة، كذب، هذه كلها من كبائر الذنوب. وتجد مشهور يعني دارجة في مجالسه، حتى البعض يقول هذه فاكهة المجالس، الغيبة فاكهة المجالس. والشيطان يزينه لك، يعني يقول: لا لا، أنا ما قصد، أنا ولا أنا رجال صريح، أنا الخطأ أقول خطأ ما يهمني، ولا أنا ما كذبت عليه، هذا مو عفن، كل الذي المفلان عفن، أنا ما كذبت. مو لازم أنك تكذب أو بوه أو ما بوه، هو أنه إذا بوه هذه غيبة، إذا مو بوه هذا كذب وبهتان. المقصود أن هذا اللسان كثير أن يدخل الإنسان النار، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار 70 خريفا. وزي ما قلنا لكم من مواقف غزوة تبوك، يعني تخيل المشهد، ناس خرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام للجهاد وبعز الحر وضيق وفقر ويقاتلون الروم، ناس خرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام شهر كامل هم بالطريق، حدا منازلها ناس ترتاح جالسين يسولفون، فقال واحد: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطولا ولا أكذب ألسنا ولا أجبل عند اللقاء، يعني يقصد الصحابة، أرغب بطولا لأنهم بس رأين أكل وأكذب ألسنا بس يكذبون، جاء بكرة الحرب هربة وما عندهم حرب قتال ولا جهاد ولا فيه. ولا أجبل عند اللقاء يهربون جبنا. فنزل الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الجلسة ومدار فيها كفر. يقول عبد الله بن عمر، يقول: رأيت أحد هؤلاء اللي كانوا بالجلسة هذه قال ممسك بالنبي عليه الصلاة والسلام والرسول على ناقته. شوف تخيل المشهد، الرسول عليه الصلاة والسلام على ناقته، والرجال هذا ماسك رجل النبي عليه الصلاة والسلام ويقول: يا رسول الله يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب، سوالف يا رسول الله، حديث الركب، حنا جالسين يعني طقطق على فلان وطقطق على فلان، عادي يا رسول الله، يعني سوالف، إنما كنا نخوض ونلعب. والنبي عليه الصلاة والسلام ما ينظر إليه ويقول له: قد كفرتم بعدي إيمانكم، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعدي إيمانكم. النبي يعيد عليه الآية، وهذا رجل يقول: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب، ما قصدنا شيء. يقول عبد الله بن عمر: وإني لأنظر إليه يعثر بالحجارة، وهو ماسك يشوف النبي عليه الصلاة والسلام والناقة تمشي، وهو يمشي يزد يضرب رجله الضمى ولا شيء، ولا يقع بحفرة، وتشمت بالنبي عليه الصلاة والسلام، يعني من هول الآية وعظم أثره، لكنه خرج من الإسلام. لماذا؟ بكذب. فملاك الأمر كله اللسان. ولذلك معاذ رضي الله عنه وارضاه يدري أن الإنسان يعني يحاسب على كلامه، لكن هذا اللسان يجمع كل الخير كله، وقد يكون باب للشر، أو مؤاخذون بما نقول يا رسول الله، بما نتكلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ثكلتك أمك يا أمه، روايات، وذكرتك أمك في معنى يعني مت، يعني تموت انت وتصيح امك، تصير ثكلة، الثكلة ما مات ولدها، امرأة ثكلة مثل الرملة مات زوجها والثكلة مات ولدها. طيب كيف النبي عليه الصلاة والسلام يدعي على معاذ يقول ثكلتكم؟ هل هذا يعني من حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام يدعي على صحابته وعلى معاذ بن جبل؟ وهل من عادة النبي عليه الصلاة والسلام أنه يدعو على أحد؟ هذه له مهلة، هي هذه على طريقتين. الأولى وهي الأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام ما يريد حقيقة الدعاء، لكن هذا من الكلام الدارج على اللسان والعرب يأتون به حتى يبينوا يعني صدقها. مثل ما يقول لك واحد تشرب سالفة هو معك فلان أو أنت سويت كذا تقول تخبرني، أنا شو أقول لك من اليوم؟ أنت ما تريد أنه خبر، ما تريد حق اللفظ، لكن حقيقة اللفظ، لكن تنبه على أنه كيف ما تستوعب الكلام اللي يقول. فالنبي عليه الصلاة والسلام مثل ما قال لصفية عقرة حلقة، عقرة يعني تعقر تقتل، لكن ما يريد النبي عليه الصلاة والسلام أنها تقتل رضي الله عنها وارضاه، لكن هذه من الألفاظ الدارجة. مثل تربة يداك، تربة يداك يعني التصقت بالتراب، يعني أفلست، لكن من باب التنبيه يعني. فثكلتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. كما قلنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الرجل يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يدخل به الجنة، وإن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار والعياذ بالله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياكم ويسددنا في أقوالنا وأفعالنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.